هذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد في هذه الليلة 17/9 تقام محاضرة وهي عن غزوة بدر، كما أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة تتحدث عن غزوة بدر في هذا اليوم. فضيلة الشيخ نرجو توضيح هذا، وهل من المناسب أن تقام هذه المحاضرة وهو موافق لغزوة بدر، كما هو معلوم وكذلك الحديث عنها في وسائل الإعلام في هذا اليوم بالذات، وحيث أن هذا الأمر قد أشكل على كثيرين من الناس، نرجو التوضيح وفقكم الله ورعاه. أما ما أشار إليه من طول محاضرة فقد عالجنا يعني بنوع من المعالجة في من قصد أخذ اسمه، وأما تدريس بعض الناس أو بعضهم بذكر غزوة بدر في مثل ليلة البارحة وليلة 17 يحتفل أهل البدع في تلك الليلة بذكرى غزوة بدر، فيذكرون ما حصل في غزوة بدر، يذكرون التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أكرم الله به نبيه إلى غير ذلك، وهذا التقصير من البدع، لأن سنة جاءت بأن تلك الليلة لا يحتفل فيها ولا تخف بنوع ذكر ولا بنوع طاعة ولا بنوع موعظة، وهذه الخطر إما أنها ذكر عند أصحابها أو أنها موعظة، وتخصيص ليلة بعبادة هذا إنما يكون من المشرع، وإذ كانت الدواعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى ذلك فلم يفعلها، إذ كانت الدواعي إلى ذلك داعية إلى ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الصحابة الكرام، في عهد التابعين وتبع التابعين، فلم يحيوا تلك الليلة بذكر غزوة بدر، علمنا يقينا أن إحياءها بالتخصيص فيها بذكر غزوة بدر أنها من البدع التي لا يجوز إقرارها. وبعض أهل العلم يسهل في ذلك ترغيبا في الخير بشرط أن لا يكون تم احتفال، وإنما هي موعظة في هذه المناسبة، والصحيح أنه لا يتساهل في ذلك، لأنه يفتح إما أنها بدعة في نفسها أو تفتح طريق البدع وتسهل ذلك، وقال الله جل وعلا وبلادنا من البدع.